بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الوفود وأخذنا وفد طيء، ووفد طيء كما قلنا هو طيء بن أدد بن زيد. واليوم وفد تجيب من كنده، وكنده من ذرية مرة ابن أدد بن زيد. وسنلاحظ أن كثير من القبائل اليمنية اللي ستأتينا كلهم يعودون إلى أدد بن زيد. وأدد بن زيد هذا كما قلنا يجمع 4 بطون من أكبر بطون العرب اليمانية، وهم مذحج بقبائلها، هم مذحج ابن أدد بن زيد، وطيء بقبائلها وهم طيء ابن أدد بن زيد، ومنهم شمر والطائيين عموما، ومره ابن أدد بن زيد، ويدخل في مره ملوك اليمن كلهم وملوك الشام، لخم اللي منهم النعمان بن المنذر وجذام وعامله اللي في لبنان، وكنده ملوك حضرموت وملوك اليمن، كثير من الملوك من ذرية مره بن أدد بن زيد، ومنهم كنده، ومن كنده تجيب هذا. والرابع نبت اللي هو الأشعر بن أدد بن زيد، ومنه الأشعريون بقبائلهم. فتجد أنهم عمائر ضخمة كلهم يعودون إلى أدد بن زيد هذا الرجل. ولا أدري هو موحد ولا مشرك، لأنه قديم جدا. هو أدد بن زيد بن يشجب بن عريب، جد اسمه عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، جد الأعلى سبأ بن يشجب بن يعرب إلى قحطان، وقحطان بن عابر اللي يقال إنه هود، إلى ما شاء الله إلى نوح. بالأسبوع الماضي قلت لكم اللي هو وصية حسنة أدد هذا اللي هو أبو القبائل هذه كلها، وهي 10 أبيات طيبة. ما أدري هو يمكن موحد أيضا، ما ندري عنه، فنقولها وهي فائدة ومعنى من أبناء أدد من يسمع، وهي فائدة للجميع. قال: إن الذي عرف الدنيا وجربها من قبل أن تعرفوها باكم أدد، باكم يعني أباكم، لكن حذف الهمزة. إن الذي عرف الدنيا وجربها من قبل أن تعرفوها باكم أدد، أوفى لياليه اللاتي سلفنا ولم تسعفه من بعدها أيامه الجدد. يقول خلص أيام المكتوبة له ولم تسعفه أيام جديدة، يعني على وشك الموت، ومعنى حسن هذا. أوفى لياليه اللاتي سلفنا ولم تسعفه من بعدها أيامه الجدد، بنية إني حلبت الدهر أشطره فما عداني منه الشري والشهد. يقول حلبت الدهر كله لين جاني الحنظل وجاني العسل، الشري الحنظل والشهد العسل، يعني الدهر قلبني على الحلو والمر. وقد صحبت رجالا كنت آملهم أن يخلدوا لي فما عاشوا وما خلدوا. صحبت رجال وآباء وأعمام كنت أظن أنهم بيخلدوا لي فما عاشوا وما خلدوا. بنية إن مثل أمس اليوم سالمني وليس يؤمنني مما أخاف غدو. أمس راح واليوم معدة بسلامة، لكن بكرة ما يعلمه إلا الله. وليس يؤمنني مما أخاف غدو. هذه 5 أبيات حكم، بعدين 5 أبيات نصيحة. بنية لا تبدأ قوما بمظلمة وفي عداوة من عداكم اجتهدوا. يوصيهم بالعفاف والظفر، يعني بالحلم في وقته والجهل في وقته. بنية لا تبدأ قوما بمظلمة وفي عداوة من عداكم اجتهدوا. لا تحسدوا الناس ما أوتوا وما رزقوا من الثراء فحق الحاسد الحسد. يقول أول عقوبة الحاسد الحسد نفسه، لأنه يأكله من الداخل. سبحان الله العظيم، أول عقوبة للحاسد الحسد، النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فالحاسد معذب، إن شاف المحسود تعذب، ونقف عنه تعذب، ونسمع بذكره تعذب، وإذا ارتفع تعذب، وإذا مات كل شيء تعذب فيه. الحمد لله هذه عقوبة من الله، وهذا يقول هذا في القرون الأولى. قال بني لا تحسدوا الناس ما أوتوا وما رزقوا من الثراء فحق الحاسد الحسد، يعني جزاء. صونوا العشيرة ورعوا حق جاركم فالجار أقرب من تسدى إليه يده. شوف المكارم هذه يعرفون بالعقل والفطرة، ثم جاءت الرسل تذكر به. الجار أقرب من تسدى إليه يده، شبوا لطارقكم نارا، الضيف يدوم لكم نور به تهتدي الطراقة القصد. يصير لكم ذكر حسن وناركم مشبوبة، والناس اللي يمشون في الخلاء الطراقة القصد يقصدونكم، من فتح باب الضيافة يكثرون ضيوف. فيقول شبوا لطارقكم نارا يدوم لكم نور به تهتدي الطراقة القصد وصيتكم فاحفظوا عني الوصاه ولا تبغوا سواها ففي استعمالها الرشد. والله أنا وصاهم. تجيب هذا تجيب من كندة، وكندة من مرة بن أدد بن زيد. ماذا وفت تجيب؟ ومنهم ناس سكنوا في مصر، أكثر تجيب هؤلاء سكنوا في مصر، ومنهم أظن اللي قاتل عثمان منهم، لأن قال الشاعر يقول: ألا إن خير الناس بعد محمد قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. إحنا نعم. قال: قدم وفد تجيب على رسول الله سنة 9 وهم 13 رجل. قال: وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأهل اليمن كما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. أرق أفئدة والإيمان يماني يأتون بدون قتال وبدون، وجاب الصدقات معهم. قال: مرحبا بكم، وأكرم منزلهم وحباهم، وأمر بلال أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم، وأعطاهم أكثر مما كان يجيز الوفد، بعد أعطاهم زيادة. وقال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سنا، بقي يحفظ رحالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلوه إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كريم الخلق، ما ينسى أحد، تفقد. فأقبل الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام صغير، فقال: إني امرؤ من بني أبناء الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاقضي حاجتي. شوف الغلام هذا قلب حي. فقال: وما حاجتك؟ قال: تسأل الله أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غنائي في قلبي. الله أكبر، هذا حي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه. شوف سبحان الله، هذا تفسير قول الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر. الآن الدنيا حصلها مثل رجل من أصحابه، وحصل فيها ما يريده. قال: فانطلقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بميناء سنة 10 بعد سنة، فسألهم عن الغلام عليه الصلاة والسلام. أهم شيء عند الغلام هذا، لأن سؤاله يدل على حياه. فقالوا: ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله، جعل الله غناه كله في قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن نموت جميعا أنا والغلام هذا. يعني تحفة أن يموت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتن. سبحان الله العظيم. ثم وفد وفد خولان، وخولان هو خولان ابن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد، أيضا خولان من ذرية أدد بن زيد اللي قرأنا قصيدته قبل قليل. هو خولان بن مالك بن الحارث بن مرة، فمرة من أبناء أدد يشمل كندة وخولان وعاملة والأخم وجذام وغيرها. من خولان هذا من؟ قبائل حرب. قبائل حرب الآن كل هذه كلها من من من خولان، هذه حرب اللي الآن هنا منه. وفي خولان أخرى من قضاعة، تلك يسمونها خولان بن عامر. في لا زالوا إلى الآن ترى في اليمن، إذا كنت في اليمن وقال قلت أنا من خولان، يسألك يقول أنت من خولان عامر ولا من خولان الطيال. خولان الطيال شرق صنعاء، من صنعاء إلى مأرب، وخولان عامر جهة صعدة. لكن حرب كانوا في جهة صعدة، وحصل بينهم حروب هم وابناء عمومتهم، وانحدروا إلى الجزيرة. متى جاءت حرب؟ سنة 131، السنة اللي سقطت فيها الدولة الأموية، في نهاية القرون الفاضلة انحدروا إلين جاءوا إلى حدود القصيم وحائل. فهم خولان هذولا من أدد بن زيد. قال: قدموا وهم 10 نفر في شعبان سنة 10، فقالوا: يا رسول الله، نحن مؤمنون بالله صدقون برسوله. شوف أهل اليمن ترى ما جاءهم قتال، أسلموا، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بعد ذلك وفقههم. قالوا: ونحن على من ورائنا من قومنا، وقد ضربنا إليك أباط الإبل من أقصى الدنيا، من صعده ومن أطراف صعده ومن صنعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل عم أنس؟ هو ترى اسمه عميانوس، ذكر الكلبي في الأصنام، لكن العرب تقول عمانس أو عمانس كأنه يقول العماس وله عم يانوس صنمهم طاغيتهم صنم لهم. قالوا بشر وعر، العرب تبدل دائم يعني تجيب الكلام المترادف. أبدلنا الله به ما جئت به، أبدلنا الله منه يعني ما جئت به، ولو قد رجعنا إليه هدمناه. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمر دينهم فجعل يخبرهم بها، وأمر من يعلمهم القرآن والسنن. يجلس الوفد 10 أيام 15 يوم تعلمون القرآن وتعلمون السنة، وشوف أن الإسلام سهل التعليم، 10 أيام يعرفون أصول دينهم كله، يروحون يعملون. وأنزلهم في دار رملة بنت الحدث وهو دار الوفود النجارية، وأمر بضيافة فأجريت عليهم، ثم جاءوا بعد أيام يودعونه فأمر لهم بجوائز 12 أوقية ونش كل واحد، النش نص أوقية. ورجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عمانس هذا، وحرموا ما حرم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحلوا ما أحل لهم. هذا أيضا قبيلة من اليمن من أبناء أدد بن زيد. بعد ذلك قال وفد جعفي، جعفي هذولا من مذحج، جعفي من مذحج ابن أدد بن زيد. قال كانت جعفي يحرمون القلب في الجاهلية، شوفوا القصة هذه معبرة، يحرمون القلب، القلب الذبيحة ما يأكلونه في الجاهلية. قال فوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان منهم، واحد اسمه قيس بن سلمة من بني مران بن جعفي، وجعفي هذولا اللي هم من مذحج بني حريم كما سيأتي، وبني مران وقسم ثالث كلهم من جعفي، وسلمة بن يزيد وهما أخوان لأم، أمهما مليكة بنت الحلو بن مالك من بني حريم بن جعفي من الفرع الثاني. فأسلم فقال له لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنكم لا تأكلون القلب، قال نعم، قال فإنه لا يكمل إسلامكم إلا بأكله. ترى هذه عبرة، ما يكمل إسلامكم إلا أن تأكلوا القلب، قلب الذبيح. وهذه ترى فائدة في إظهار الدين، هذه فائدة في إظهار الدين حتى تلزمك الهجرة ولا ما تلزمك. لو كنت في قوم يحرمون أكل الكبد ولا أكل القلب، ما تظهر دينك لين تأكل القلب عندهم وتأكل الكبد، وهم إذا أسلموا ما يكمل إسلامهم لين يأكلون هذا، لأنهم حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فدعا لهما صلى الله عليه وسلم بقلب فشوي، قلب ذبيحة، ثم ناوله سلمة بن يزيد الأول، فلما أخذه أرعدت يده، كم يترعد عندهم اعتقاد إن هذا يمكننا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه كله، فأكله وقال على أني أكلت القلب كرها وترعد حين مسته بناني، خائف منه. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن سلمة كتابا، نسخته كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمة بن شراحيل، إني استعملتك على مران ومواليها، وهم بطن من جعفي، وحريم ومواليها البطن الثاني، والكلاب، الكلاب الآن سيفصلهم، ومواليها. من أقام الصلاة وآت الزكاة وصدق ماله وصفاه، شو معنى صفاه؟ أخرج الصفي، أخرج الصفي إلى رسول الله، تقدم في الكتب. ثم قال المؤلف الكلاب، وتضعون بعدها نقطتين، الكلاب يجمع قبائل كلهم من مذحج، الكلاب يجمع قبائل كلهم من مذحج، كما أن جعفي من مذحج، يجمع أود ومنهم عمرو بن ميمون الأودي، ويجمع زبيد، وسيأتي وفدهم أهل تثليث، ومنهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي المذحجي، ويجمع جزء بن سعد العشيرة، ويجمع زيد الله بن سعد العشيرة، وعائذ الله بن سعد العشيرة، ليس بن مسعد بن سعد، هذول كلهم أبناء سعد العشيرة، ويجمع بنو صلاة من بني الحارث بن كعب أهل النجران، هذول كلهم من مذحج. قال ثم قال يا رسول الله، أيضا في عبرة ثانية غير القلب الآن، إن أمنا مليكة بنت الحلو كانت تفك العاني وتطعم البائس وترحم المسكين، وإنها ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة، فما حالها؟ فقال عليه الصلاة والسلام الوائدة والمؤودة في النار. الوائدة واضح مشركة، لكن المؤودة هذا أحد الأدلة على أن أطفال المشركين في النار، لأن فيهم خلاف والقول الأظهر السكوت عنهم، لكن هذا أدلة أن حتى أطفال المشركين في النار، لأن الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو الذي جعلهم في هذا الصلب وفي هذه البيئة، والله أعلم بهم. فقام مغضبين فقال إلي فارجع، قال وأمي مع أمكما عليه الصلاة والسلام، حتى أمه يقول في النار مع أمهما، فأبيا ومضيا، أعوذ بالله من حالهم، وهما يقولان والله إن رجلا أطعمنا القلب، أكبر مصيبة عندهم يأكلون القلب، ها، وزعم أن أمنا في النار بعد لأهل أن لا يتبع، وذهب. فلما كان ببعض الطريق لقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إبل من إبل الصدقة، فأوثقاه وطرد الإبل، عودت نهابه وسرق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهما في من كان يلعن في قوله لعن الله رعلا وذكوان وعصية، هذه ثلاث قبائل من سليم بن منصور عدنانية، والإحيان من هذيل، وابني مليكة بن حريم ومران، هذول من جعفي من مذحج. الوفد الثاني من جعفي قال وفد أبو سبرة وهو يزيد بن مالك، ينتهي نسبه إلى مران بن جعفي. ترى جعفي هذه قبيلة المتنبي، المتنبي الشاعر المشهور اسمه أحمد بن حسين الجعفي المذحجي، هو من هذه القبيلة. ومعه هذا أبو سبرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه سبرة وعزيز، فقال عليه الصلاة والسلام لعزيز ما اسمك؟ قال عزيز، قال لا عزيز إلا الله، يعني العزة الكامل لله، أنت عبد الرحمن. فأسلموا. وقال له أبو سبرة يا رسول الله إن بظهر كفي سلعة، وش السلعة؟ ظهر الكف مثل الخراج أو مثل اللحمة الزايدة كذا، تسمى سلعة، مثل الدمل الكبير أو الهذلول الكبير. قال قد منعتني من خطام راحلتي، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها فذهبت. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنيه وقال يا رسول الله اقطعني وادي قومي باليمن، وكان يقال له الوادي حردان، ففعل. عبد الرحمن هذا اللي كان اسمه عزيز هو أبو خيثمة بن عبد الرحمن المحدث، سبحان الله العظيم، اللي قبل قليل جاء طاريف البخاري إذا قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن، ترى هذه سالفة عبد الرحمن أبوه كان اسمه عزيز. كذلك جاء وفد صداء، صداء من مذحج أيضا، ومذحج عريضة فيها قبائل كثيرة ستأتينا، حتى الآن سيرجع الأوس الأزد ثم يعود إلى مذحج. قال لما انصرف عليه الصلاة والسلام الجعرانة سنة 8 بعث قيس بن سعد بن عبادة الكريم بن الكريم والله الكريم إلى ناحية اليمن، وأمره أن يطأ صداء القبيلة هذه، فعسكر بناحية قناة وادي المدينة في 400 من المسلمين. وقدم رجل من صداء فسأل عن ذلك البعث فأخبر به، قال هذول راحل قومك سيطؤونهم، لكن هذا وافد مبارك. فخرج سريعا حتى ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقومي، هذا مبروك عليهم، رد الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد القتال. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم 400 قد عسكروا وتجهزوا. وقدم منهم بعد ذلك على رسول الله 15 رجل من صداء، فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وراءهم من قومهم، ورجعوا إلى بلادهم وفشى فيهم الإسلام. فوافى النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل منهم في حجة الوداع. شوف حجة الوداع جت القبائل من أقصى الجزيرة، 100 رجل كلهم من صداء الصدائيين. ثم قدم زياد بن الحارث الصدائي، إما أن يكون هو نفس الأول، وأظنه نفس، أو واحد ثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول إنك مطاع في قومك. قال قدمت على رسول الله فقلت يا رسول الله، هو نفسه، قال بلغني أنك تبعث إلى قومي جيشا فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقدم قومي عليه فقال يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك، يعني جابهم كلهم. قال قلت بل من الله ومن رسوله، هذا والله الفقيه، قال ترى مو من طيبي ولا من أني أنا مطاع، والله إن الله اللي فتح قلوبه، بل من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، من رسول الهداية الإرشاد ومن الله هداية التوفيق، هذا فقيه. قال: وهو الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أن يؤذن فأذن، ثم جاء بلال يريد أن يقيم، فقال عليه الصلاة والسلام لبلال: لا تقيم، فإن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل من أذن فهو يقيم، لكن يجوز بالإجماع أن يقيم غير المؤذن إن كان في حاجة، وللأصل إن من أذن فهو يقيم. ثم بعدهم وفد مراد، وهم من مدحج أيضا، مراد من مدحج بن أدد بن زيد، وسنأخذهم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.